بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لقمان الحكمة يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا بني إنها تك مثقال حبة من خردل يا